السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغاث به حفظه ونجاه، ولا يقال لأحد غيره يا الله. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله وهداه، وسل نوحا من أجاب دعواه ومن الغرق نجاه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه ومن النار حفظه ونجاه، وسل إسماعيل من من الذبح بكبش افتداه، وسل يعقوب من سمعه في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه بعدما ابيضت من الحزن عيناه لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسل موسى من قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل سليمان من الملك من أعطاه، وسل عيسى من الذي أنطقه في المهد فقال إني عبد الله، بل سل الكون كله فستعلم أن الكون كله يوحد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سل عن حبيبنا محمد العطر وشذاه، وسل عن حبيبنا محمد ذراع الشاه، وسل عن حبيبنا محمد الجذع لما بكاه، وسل عن حبيبنا محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه، وهل سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، وهل وطئت قدم مثلما وطئت قدماه، كفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. فصلوات الله تترى والسلام ما أشرقت شمس وما غنت على الأيك الحمام، ما طاف بالبيت الحجيج وما دعا فيه الأنام، ما رتلوا من آية ما أمنوا خلف الإمام، ما ردد التأذين فوق مآذن قد عانقت كبد الغمام، على النبي المصطفى الهمام، ما نزل القطر من الغمام، واختلط الضياء مع الظلام، والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإنه من دواعي السرور أن أتحدث إليكم اليوم في أول يوم في هذا الشهر الكريم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعالا، وزادك فاتخذه للمعاد. فأد حقوقه قولا وفعالا، وزادك فاتخذه للمعادي. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. إنه لشهر عظيم فرض الله عز وجل علينا صيام نهاره وسن لنا قيام ليله. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وبحمده فضل الأماكن بعضها على بعض، ففضل البيت الحرام وفضل مكة على غيرها من الأماكن والبلدان، وفضل الله تبارك وتعالى الأنبياء بعضهم على بعض، ففضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. وإن الله سبحانه وتعالى قد فضل الشهور بعضهم على بعض، ففضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على غيره من الشهور. ألم تسمع معي إلى قول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. شهر رمضان، وافى رمضان فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. شهر له ميزات عظيمة وخصائص كريمة تفضله على غيره من الشهور، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر عظيم، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر امتن الله عز وجل علينا فيه بليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. شهر بكل هذه الميزات وبكل هذه الخصائص، ألا يستحق أن نستعد له؟ ألا يستحق أن نستغله حق الاستغلال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا وأرشدنا ووضح لنا أنه خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأنه قصر، لأنه ضيع، لأنه أهمل، لأنه كسل. إن لم يغفر لك في رمضان يا عبد الله فمتى سيغفر لك؟ فهذه نصائح لك حتى تستطيع استغلال هذا الشهر استغلالا حقيقيا يقربك من رب البرية سبحانه وتعالى، استغلالا يجعلك إن أخلصت النية لرب البرية تفوز بهذا الشهر العظيم. الاجتهاد يا عبد الله في تحصيل هذه العبادات هو غاية الغايات في هذا الشهر الكريم. فكما قلت آنفا ينادي مناد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فما بال المنادي قد نادى يا باغي الخير أقبل ولم يقبل إلا من رحم الله. وما بال المنادي قد نادى يا باغي الشر أقصر ولم يقصر إلا من رحم الله. أحبتي في الله، إن أعداء الحنيفية وأعداء الإسلام يتجهزون ويستعدون ويتأهبون لهذا الشهر من العام الفائت بالمسلسلات الهابطة والأفلام الساقطة التي تغضب الله سبحانه وتعالى ببرامج تضيع أوقات المسلم. فحري بنا أن يضيع كل منهم منا عليهم تلك الفرصة التي يريدون إقحامنا فيها، حتى لا يسقط الواحد منا في هوة ساحقة ويضيع عليه شهر رمضان ولا يكون من الذين يغفر لهم هذا الشهر، أعاذنا الله سبحانه وتعالى، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. فهذه بعض الأعمال الصالحة التي لا بد لك منها في هذا الشهر الكريم. أولا الصيام، وهو أمر فرضه الله تبارك وتعالى عليك في نهار هذا الشهر. استمع معي إلى قول الله سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. عبد الله، أريد منك أن تتأمل وتتدبر. إلا الصيام، كل الأعمال التي تعملها قاطبة يمكن أن يدخل فيها الرياء، حب الظهور، الشهرة، الحرص على نظرة الناس إليك، وهكذا. إلا الصيام. لماذا إلا الصيام؟ لأن الواحد منا ربما تهيأ له كل أسباب الفطر وكل أسباب تناول ما لذ من الطعام والشراب. الجو حار وطعامه وشرابه أمامه ولا مخلوق يراه، لكن الخالق يراه سبحانه وتعالى، ومع هذا فإنه يترك طعامه ويترك شرابه. لا أقول لأن أحدا يراه، لا لا لا لا، بل لله رب العالمين. فكأن الصوم يرتقي بك إلى أعظم منزلة من منازل الإسلام، وهي الإحسان. أعظم منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنه الصوم. الصوم يا عبد الله يرتقي بك إلى هذه المنزلة، فإنه لي وأنا أجزي به، فإن الذي يتولى مكافأتك على صيامك هو الله سبحانه وتعالى. لا يفعل هذا ولا يثيبك بشر أو ملك، لا لا لا لا، إن الذي سيتولى مكافأتك هو الله. قال فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء إن إبهام الأجر دليل على عظم الجزاء. تأمل معي تلك الصورة، لو أن أحد عظماء الدنيا ووجهائها قال لك افعل الأمر الفلاني وأنا الذي سأتولى أجرك وأنا الذي سأجازيك وسأحاسبك، أنا الذي سأعطيك ما تستحق، ولم يعين لك أجرا، أنت تعلم كرمه وتعلم فضله وتعلم مكانته فستفعل، وأنت على ثقة أنه سيعطيك الأجر الجزيل على ما فعلته. فإذا كان هذا ما يفعله البشر مع البشر، فما بالكم بما أعده رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. هو الكريم سبحانه وبحمده يقول لك صم وأجرك علي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. يكفيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. كيف تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا بقوله: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. عباد الله، تذكر جيدا، وليكن هذا الحديث في قلبك ليزلزل قلبك وليحرك جوانحك، ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت تتكلم بالباطل، إذا كنت تشهد الزور، إذا كنت تصر على الزور والبهتان، فلماذا تترك طعامك وشرابك؟ ألله؟ لو كان تركك للطعام والشراب لله لتركت شهادة الزور وقول الزور لله من باب أولى يا عبد الله. فالمراد ألا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصيام يا عبد الله إذا صمت فلا تصم مجرد صوم عن الطعام والشراب والشهوة، لا، بل المراد أن يصوم قلبك عن الحرام، أن يصوم لسانك عن الحرام، أن تصوم كل جوانحك، سمعك، بصرك، تجبره على الصوم عن الحرام يا عبد الله. هذا هو الصوم الحقيقي، ليس مجرد ترك طعام أو شراب، وإلا لتساوت الرؤوس، بل المؤمن الكيس الفطن هو الذي يستعد بصومه استعدادا حقيقيا للقاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو العمل الأول، الصيام. ولو ظللنا نتحدث فيه ساعات وساعات لما كفى الوقت ولضاق بنا المقام، ولكن حسبنا قول ربنا مناديا لنا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما العمل الثاني وهو القيام يا عباد الله، تذكر قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه صلى الله عليه وسلم. كان إذا مع عائشة رضي الله عنها في فراشه قال لها: ذريني أتعبد لربي، فيقوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ويصلي ويبكي، فتبل دموعه لحيته وحجره والأرض، دمعه من خشية الله جرى فوق مصلاه يفوق الجوهرة، وهكذا حتى يأتي الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق؟ لقد كان عمله ديمة، أي دائما منقطعا متواصلا. وذات يوم ظهر أثر الوجع على جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين. فقال: إني بحمد الله على ما ترون قرأت البارحة السبع الطوال قيام الليل يا عباد الله له مزية خاصة ومنزلة عظيمة في هذا الشهر الكريم. قيام الليل والتراويح يكفيك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. تأمل فضل الله وعطاء الله عز وجل عليك الذي أنت غافل عنه، تارك له، منغمس في أي أمر من أمور الدنيا وأي متاع من متعها وملذاتها، ومنشغل بالحياة الفانية عن الحياة الباقية. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أهون عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. فانظر إلى الفضل الذي نغفل عنه، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر إلى هذا الفضل، انظر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لما قتل قالت زوجته والله لقد قتلتم رجلا كان يقوم الليل يختم القرآن كله في الليلة الواحدة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هكذا كان حالهم وهكذا كان دأبهم في قيام الليل. لا، ليس كما يفعل الكثيرون في تلك الأيام من غضب منقطع النظير إذا أطال الإمام، كلا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. نعم، التخفيف مطلوب، ولكن المراد أن نعطي كل ذي حق حقه، فالبعض يبالغ في التخفيف، البعض يبالغ في التخفيف حتى يضيع قوام الصلاة الذي تقوم الصلاة به. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكأني بحالهم أقول وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا، فلو تفكرت النفوس فيما بين يديها وتذكرت حسابها فيما لها وعليها لبعث حزنها فريد دمها إليها. ألا يحق البكاء لمن طال عصيانه، نهاره في المعاصي وليله في النوم، فقد طال خسرانه، ليله في الخطايا ويوم القيامة خف ميزانه، وبين يديه الموت ثم العذاب الشديد ألوانه. نعم عباد الله، فالمراد أن نجتهد وأن نجد في قيام الليل، في قيام الليل عسى أن نكون من عتقاء الله من النار في ليالي هذا الشهر الكريم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصار الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلاء الغفران خير القسم. قد حفظوا صيامهم من لغوهم قد حفظوا صيامهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان مضى الزمان في تواءٍ وهواء مضى الزمان في تواءٍ وهواء فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ولا تزال الأعمال الرمضانية لا تنتهي، ولكن الوقت داهمنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المسير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. وسوف نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى مع تكملة لبعض هذه الأعمال الرمضانية الفاضلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يغتنمون هذا الشهر ويفوزون فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أذكركم بأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فلا تنسوا هذه الدعوة لإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان. لا تنسوا هذه الدعوة لإخوانكم المقهورين في كل مكان. لا تنسوا هذه الدعوة لطلبة العلم. لا تنسوا هذه الدعوة لأنفسكم ولأهليكم ولأولادكم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، صل على النبي محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، واشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وفرج هم كل مهموم مسلم، ونفس كرب كل مكروب مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل العداء لدينك. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الرجاء وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، ثم يرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.